أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما لازم؟ لا. اليوم ما كانت لازم. إذا نشوف ما في شيء يستمر على حاله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام للبحث عن المقام الثاني، وهو أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري هل يجزي عن الواقعي. والمصنف رحمة الله عليه كأن بناءه على الاختصار في المباحث العقلية بشكل عام وفي خصوص مبحث الإجزاء بشكل خاص، فإن المتعارف أنه في مورد الأحكام الظاهرية طارئا يبحثون في إجزاء الحكم الظاهري في مورد الأمارة عن الواقع، وأخرى يبحثون في إجزاء الحكم الظاهري في مورد الأصل عن الواقع، ولا يوجد ملازمة بين البحثين، بمعنى ليس كل من قال بالإجزاء في مورد الأمارات من الضروري أن يقول بالإجزاء في مورد الأصل العملي أو بالعكس، فحينئذ لا يكون البحث عن أحدهما مغنيا عن البحث عن الآخر، فلا بد من عقد بحثين، طارة نبحث عن الإتيان بالحكم الظاهر في مورد الأمارة وأخرى نبحث عنه في مورد الأصل العملي، ولكنه بنى على الاختصار. كيفما كان في المسألة أقوال، قول يقول بالإجزاء مطلقا وقول يقول بعدم الإجزاء مطلقا وقول بالتفصيل، أصحاب القول بالتفصيل طارة يفصلون بين موارد الأمارات والأصول العملية فيقولون بالإجزاء في الثاني دون الأول كما هو مختار صاحب الكفاية، وأخرى يفصلون بين القول بالسببية والقول بالطريقية، وهذا ما سوف يأتي توضيحه قريبا إن شاء الله. كيفما كان محل البحث فيما نحن فيه فيما هو مقتضى القاعدة الكلية، ولا نبحث عما يقتضيه الدليل الخاص، ففي كثير من الأحيان قد يكون في بعض الموارد الفقهية يوجد قرينة على الإجزاء على الرغم من أن الأصول يبني قاعدة على عدم الإجزاء، فهل يوجد ملازمة عقلا بين الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهر وبين عدم وجوب الإعادة في الوقت والقضاء خارج الوقت، أو لا يوجد ملازمة؟ قبل ذلك ينبغي أن نستذكر مطلبا، حاصل هذا المطلب أن علماء الأصول اختلفوا اختلفوا في الأمارات والطرق القائمة على الأحكام الشرعية على قولين رئيسيين. القول الأول هو القول بالسببية والموضوعية، والقول الثاني هو القول بالطريقية. والمقصود من الطريقية فيما نحن فيه ليس هو الطريقية التي يقول بها الميرزا النائيني مثل جعلب الطريقية، لا، المقصود من الطريقية أن الأمارة مجرد طريق إلى الواقع قد تصيب وقد تخطئ. سواء كان المجعول في موردها هو تتميم الكشف أو جعل الحكم المماثل أو التنجيز والتعبير، وتلاحظ هذا المسلك يشمل حتى مسلك الميرزا النائيني وغير كل هؤلاء من القائلين ماذا؟ بالطريقية، أن الطرق والأمارات مجرد طريق إلى الواقع قد يصيب وقد يخطئ، ولا يكون هذا الطريق سببا لحدوث مصلحة وراء مصلحة الواقع. هذا هو مسلك الطريق. في قبال هذا المسلك يوجد مسلك السببية أو الموضوعية، والقائلون بالسببية اختلفوا على أقوال ثلاثة. القول الأول ما يسمى بالتصويب الأشعري أو بالسببية الأشعرية، لأنه بقيام الأمارة يحدث مصلحة على وفقها من دون أن يكون في الواقع هناك مصلحة، وإنما قيام الأمارة يوجد هذه المصلحة. هذه نسميها السببية الأشعرية. القول الثاني ما يسمى بالسببية المعتزلية، بقيام الأمارة تحدث مصلحة ولكن قبل قيامها كان يوجد مصلحة، لكن بعد قيامها انقلبت هذه المصلحة إلى ما قامت عليه الأمر. يوجد حكم لله في الواقع لكن بعد قيام الأمارة ينقلب الحكم الواقع إلى ما قامت عليه الأمر، وهذا ما يسمى بالتصويب المعتزلي. القول الثالث ما اختاره بعض الإمامية وهو ما يعبر عنه بالمصلحة السلوكية. يوجد في الواقع أحكام لله تبارك وتعالى، وهذه الأحكام لا تزول ولا تتغير بقيام الأمارة، لأن الأحكام الواقعية مشتركة بين العالم والجاهل لا تتبدل بقيام الأمارة، لكن بسبب قيام الأمارة يحدث في العمل على طبقها مصلحة تجبر لنا مصلحة الواقع لو فات. فلنفترض مثلا أن يوم الجمعة ظهرا في زمن الغيبة الواجب واقعا هو صلاة الظهر، لكن جاءت عمارة تقول على أن الواجب صلاة الجمعة، يبقى هناك مصلحة في صلاة الظهر، لأن الأحكام الواقعية عند الإمامية ماذا؟ مشتركة بين العالم والجاهل، ولا ينقلب الشيء عما هو عليه. ولكن بسبب أمر الشارع باتباع الأمارة وسلوك هذه الأمارة التي سوف تفوت علي ماذا؟ الواقع المجهول، يحدث بسبب ذلك مصلحة، هذه المصلحة التي تحدث تجبر ويتدارك بها مصلحة الواقع الفائت. هذا ما يسمى بماذا إذا؟ السببية بالمصلحة السلوكية. صار واضحا؟ إذا عندنا مسلك يقال له مسلك الطريقية، وعندنا مسلك يقال له مسلك السببية. عندما نبحث عن الإجزاء وعدمه في مورد الأمارات، يختلف الحكم باختلاف هذه المسائل. مرة يقال أن القائل بالسببية مع قطع النظر عن التفصيلات فيها يلازم قوله الإجزاء وعدم وجوب الإعادة أو القضاء. أما على السببية الأشعرية فالأمر واضح، يعني من كان يقول بالسببية الأشعرية لابد أن يقول بالإجزاء. ليش؟ هو الواقع، الواقع هو ما قامت عليه الأمر، هذا في انكشاف خلاف حتى يجب الإعادة أول القضاء. إذن على السببية أشعرية لابد صاحب هذا القول أن يقول بالإجزاء. حتى إذا كانت مختارة هذا الرأي فإن مقتضى القاعدة هو الإجزاء. وكذا الحال في من يقول بالسببية معتزلية، لأنه وإن كان يوجد واقع إلا أن الواقع انقلب على وفق ماذا؟ الأمر. فحينئذ بامتثالك للأمارة قد أدركت الواقع، فلا بد من القول بالإجسام. أما من يقول بالسببية المعتزلية، عفوا بالسببية بمعنى المصلحة السلوكية، من هذا القول من أين نشأ؟ أحد مناشئ هذا القول هو إرادة الجواب عن شبهة لابن قدع. ماذا كانت الشبهة؟ أنه يلزم من اتباع الأمارة تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة في صورة مخالفة الأمارة للواقع. الأمارة فوتت علينا المصلحة وألقتنا في المصلحة. وبعض الإمامية لكي يدفع هذه الشبهة التزم بما يسمى بالمصلحة السلوكية، أنه بسلوك الأمارة حدثت مصلحة. صحيح فاتني مصلحة، مصلحة ماذا؟ الواقع، لكن الأمارة جبرت لذلك الفائت، فلم يلزم تفويت شيء على المكلف. فعلى هذا المبنى هل ينبغي أن نقول بالإجزاء أو بعدمه؟ يظهر من البعض القول بالإجزاء، لكن المصنف رحمة الله عليه لا يرتضي هذا الأمر، ويقول ما دام هذا القول وهذه النظرية وليدة الجواب عن شبهة التفويت فالضرورة تقدر بقدرها، لابد أن الأمارة تجبر المقدار الذي يفوت على المكلف بعمله على وفق الأمر، فحينئذ لا يمكن القول بالإجزاء دائما. ليه؟ لأن ما يفوت بسبب سلوك الأمارة يختلف باختلاف وقت انكشاف الخلاف. تارة ينكشف الخلاف وأنت في الوقت، يعني جاء خبر الثقة قال صلي الجمعة، صليت الجمعة في الساعة الرابعة بعد الظهر انكشف أن ما أخبر به الثقة غير صحيح. ما الذي فات عليه؟ لم يفت علي صلاة الظهر، ما زلت أستطيع أن أصلي الظهر، لما فات علي فضيلة الصلاة في أول الوقت. فلا بد أن سلوك الأمارة ماذا يجبر؟ لا أصل مصلحة الصلاة، وإنما لا بد أن يجبر مصلحة الصلاة في أول الوقت. يعني هذا الذي فات عليه أصل مصلحة الصلاة لم تفت عليه. فإذا كانت الأمارة قد جبرت فقط مصلحة الفضيلة وتبقى مصلحة أصل الصلاة فلا بد من الإعادة، فلا إجزاء. نعم، لو انكشف الخلاف بعد فوات الوقت فلا بد إذن أن تكون الأمارة وسلوك الأمارة ماذا يجبر؟ مصلحة الوقت. إن كانت مساوية لمصلحة أصل الصلاة يسقط الأمر بالصلاة إعادة وقضاء، أما إعادة لخروج الوقت، وأما قضاء فلفرض أن المصلحة مساوية، وإلا فيجب القضاء أو يستحب على البيان الذي ذكرناه في الأوامر الاضطرارية، أن المقدار المتبقي هل يبلغ حد اللزوم أو أن المقدار المتبقي لا يبلغ حد اللزوم، على البيان الذي تقدم. فأصل المطلب صار واضحا، واضح إن شاء الله. فإذا على القول بالتصويب الأشعري والمعتزلي نقول بالإجزاء، إلا أن الكلام في صحة هذين المبنيين قد عرفت سابقا عدم صحتهما، وأن الأحكام الشرعية مشتركة بين العالم والجاهل. وعلى القول بالمصلحة السلوكية لا يمكن القول بالإجزاء مطلقا على التفصيل الذي أشرت إليه. هذا مضاف إلى أن القول بالتثبيت بجميع أقواله الثلاثة باطل. القول بالسببية بأقواله الثلاثة باطل لما ثبت فيما في محله في أول الكتاب من أن الأحكام الظاهرية أحكام ماذا؟ طريقية لا سببية، وقد برهنا على ذلك هناك، وقلنا أنها لا تنشأ من مصلحة في متعلقاتها، وإنما شرعت لأجل الحفاظ على مصلحة الأحكام الواقعية، ولا يحدث بسبب قيام الأمارة أي مصلحة. إذن على فرض قبول مبنى السببية لا نقول بالإجزاء مطلقا، وعلى ما هو الواقع أصل مبنى السببية باطل. أما بناء على المسلك الحق وهو مسلك الطريقية، طبعا بالنسبة لمسلك السببية قلنا إنما جاء لي جواب عن شبهة التفويض، نقول قد أجبنا سابقا عن شبهة التفويض من غير أن ننتظر لمسلك السببية. إذن لا يبقى حاجة لمسلك السببية بجميع أقوال مع قيام الدليل على بطلان، اتفقنا؟ قد أجبنا عن هذه الشبهة فيما سبق، فلا داعي للإعادة. هذا كله بحسب ما لاحظت إنما يتم في أي مورد؟ في مورد الأمارات، لأن هذه المسالك إنما طرحت في بحث الأمارات ولم تطرح في بحث الأصول العملية. أما في بحث الأصول العملية فقد ذهب صاحب الكفاية رحمة الله عليه إلى القول بالتفصيل بين الأصول العملية. هناك نوع من الأصول العملية يشرع لتنقيح الموضوع، هو ما يعبر عنه بالأصول الموضوعية. وهناك نوع من الأصول العملية ينقح الأحكام، يعبر عنه بالأصل الحكمي. يدعي صاحب الكفاية أن الأصل الموضوعي يقتضي الإجزاء، مثلا قام الدليل القطعي على أنه لا صلاة إلا بطهور، وأنه يشترط في الصلاة ماذا؟ الطهر. جاء أصل عملي ينقح لي وجود هذا الشرط، ما هو هذا الأصل العملي؟ استصحاب الطهارة أو قاعدة الطهارة. فقاعدة الطهارة تقول لي عندما تكون شاك في الطهارة والنجاسة ولا يوجد حالة سابقة تبني على ماذا؟ على الطهارة. بينما الاستصحاب يقول إذا كان يوجد حالة سابقة وهي الطهارة تبني على الطهارة. فيرى أن المكلف لو استصحب الطهارة أو بنى على الطهارة بمقتضى قاعدة الطهارة ثم بعد أن صلى بهذه الطهارة الظاهرية انكشف الخلاف، يرى أن صلاته تكون مجزية ولا يجب عليه إعادة ولا قضاء. والسبب في ذلك أن أدلة الأصول العملية تكون حاكمة على أدلة الشرطية. لولا الأصل العملي كنا حملنا ما ورد في اشتراط الطهارة على ماذا؟ على الطهارة في الواقع. يشترط في الصلاة الطهارة الواقعية. جاء الشارع المقدس وشرع لي قاعدة الطهارة. هذه قاعدة الطهارة تثبت لي طهارة واقعية؟ لا. فلو حافظنا على الشرطية بمعنى الطهارة الواقعية لكان تشريع قاعدة الطهارة لهوا، لأنه من جهة يقول فقط بطهارة واقعية تصلي، ومن جهة يقول يشرع لي طهارة ظاهرية. ما هي فائدة تشريع الطهارة الظاهرية إذا كنت لا أستطيع أن أصلي بها لهو؟ فلصيانة كلام المولى عن اللهوية نقول حديث كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر يوسع لي موضوع تلك الأدلة ويجعل المراد من الطهارة في تلك الأدلة الأعم من الطهارة الظاهرية ومن الطهارة الواقعية. منتبه جيدا. ليش يوسع؟ لأن لولا هذه التوسعة لكان تشريع الطهارة الظاهرية ماذا؟ لا. وهذا نوع من الحكومة، حكومة تكون مضيقة وقد تكون موسعة. فبعد هذه الحكومة ماذا صار الشرط؟ ما هو الشرط؟ صار الأعم من الطهارة الواقعية والظاهرية. فعندما صليت على وفق قاعدة الطهارة يكون الشرط محرزا أو غير محرز؟ محرز، لأن المفروض أن الشرط أعم، فكنت محرزا للشرط. ثم بعد الصلاة إذا انكشف الخلاف للصلوات الآتية لا أكون محرزا للشرط، أما الصلوات السابقة أكون محرزا للشرط. فإذا أتيت بالفعل مع إحراز شرائطه لابد من القول بالإجزاء لأنه تحقق الامتثال والإطاعة. إذن في مثل الأصول المنطحة للموضوعات والشروط ماذا يرى صاحب الكفاية؟ يرى أن القاعدة ماذا تقتضي؟ الإجزاء. هذا المطلب أشار إليه المصنف أين؟ في أول الكتاب تحت عنوان التصويب بالنسبة لبعض الأحكام الطاهرية، وهي الأصول العملية المنطحة للموضوعات والشروط. هذا أشرنا إليه، وهناك وعد المصنف أنه سوف يأتي الجواب عنه في بحث الإجزاء هنا. فكان الآن ينبغي ماذا؟ أن نشكل على هذا المطلب، لكنه الآن يقول سوف يأتي الجواب عنه في بحث التعارض. وإذا تذكروا في هناك قلنا أن المصنف في كلا الموردين ما استطاع أن يفي بوعده، لا هنا أجاب ولا في بحث التعارض أجاب. نقرأ هذا. لماذا نفس بيان صاحب الكفاية بالوصول إلى الأمارات؟ الأمارات لسان الأمارة، شوف الفرق بينهم. هناك طبعا في بحث التصويب وضحنا هذا الشيء، سؤال في محل. في بحث الأمارة، الأمارة ماذا تقول لك؟ تقول لك هذا طاهر. لا، الأمارة تكشف عن طهارة واقعية. تقول فهي كل أمارة عندما تأتي تخبر عن طهارة واقعية، بخلاف الأصل العملي. الأصل العملي لا يقول لك هذا طاهر، إنما يقول لك ابني على طهارته. فلما كان ابني على طهارته موسع للشرطية الطهارة الواقعية، صار الشرط محفظا. بينما في الأمارة عندما تأتي الأمارة وتقول لي هذا طاهر، يوجد شيء يسمى فيها انكشاف الخلاف. هذا طاهر، تبين كذب المخبر أو اشتباه المخبر، فتبين أنه ليس بطاهر. فلا يوجد هناك إثبات لطهارة ظاهرية حتى يلزم اللغوية لو لم نوسع شرطية الطهارة، بخلافه في مورد الوصول العملي. يقول دلالة الأوامر الظاهرية على الإجزاء عقلا قد تؤدي الحجة إلى تطبيق الواجب المعلوم على غير مصداقه الواقعي. طبعا هذا أين مفروضه؟ في غير التصويت، في غير التصويت، لأن تدل على أن الواجب صلاة الظهر مع أنه في الواقع الواجب هو صلاة الجمعة، أو على أن الثوب طاهر مع أنه نجس، فإذا أتى المكلف بالوظيفة وفقا للحجة الظاهرية فهل يجزي ذلك عن الواجب الواقعي بلا حاجة إلى قيام دليل خاص على الإجزاء، أو يحتاج إثبات الإجزاء في كل مورد إلى دليل خاص وبدونه يرجع إلى قاعدة عدم الإجزاء؟ فقد يقال بالإجزاء بدعوى الملازمة العقلية بين الأمر الظاهر وبين الإجزاء، لأن الأمر الظاهر في حالات مخالفة للواقع يكشف عن وجود ماذا؟ مصلحة في مورده. هذا أي نظرية؟ نظرية التصويب، على نحو يستوفى به الملاك الواقع الذي يفوت على المكلف بسبب أن الشارع عبدنا بهذه الأمارة بالحجة الظاهرية، وذلك ببرهان. لذا قلنا أن المصلحة السلوكية من أين نشأت؟ نشأت من شبهة ابن طيبة، وذلك ببرهان أنه لولا استراب مصلحة من هذا القبيل لكان جعل الأمر الظاهري قبيحا، لأنه يكون مفوتا للمصلحة على المكلف وملقيا له في المفسدة. ومع اكتشاف مصلحة من هذا القبيل، أي قبيل؟ يستوفى بها الملاك الفائت، يتعين ماذا؟ الإجزاء. فلا تجب الإعادة فضلا عن القضاء. أما عدم وجوب الإعادة فلكون الأمارة استوفت المصلحة، أما عدم وجوب القضاء فلأن القضاء تابع للأداء، وإذا ما في سقط الأداء فلا بد أن يسقط القضاء. لحصول الملاك الواقعي واستيفائه، والبناء على الاكتشاف المذكور يسمى بالقول السببية في جعل الحجية، بمعنى أن الأمارة حجة تكون تكون سببا في حدوث ملاك في موردها. ويرد على ذلك أولا أصل مسلك السببية ننكره، أن الأحكام الظاهرية على ما تقدم أحكام طريقية لم تنشأ من مصالح وملاكات في متعلقاتها، بل من نفس ملاكات الأحكام الواقعية. وسبب الذي دعا إلى السببية هو كان شبهة ابن طبع، وقد دفعنا شبهة ابن طبع سابقا، وقد مر دفع محظور استخدام الأحكام الظاهرية لتفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة. ولو كانت الأحكام الظاهرية ناشئة من مصالح وملاكات على ما ادعي للزم القول ماذا؟ بالتصويب، إذ بعد فرض وفاء الوظيفة الظاهرية بنفس ملاك الواجب الواقعي يستحيل أن يبقى الوجوب الواقع مختصا بمتعلقه الأول، بل ينقلب لا محالة، وهذا هو التصويب المعتزلي، ويتعلق بالجامع بين الأمرين، وهذا نحو من التصويب وهو التصويب المعتزلي. وثانيا لو سلمنا القول بالسببية، لكن مع ذلك لا نقول بالإجزاء دائما. ليش؟ لأن تقدر بمقدار الضرورة أنت شئت بها لعلاج الفائت. مرة يكون الفائت تمام المصلحة فنقول بالإجزاء، مرة يكون الفائت جزء المصلحة كمصلحة الفضيلة مثلا، فالأمارة لا تفي إلا بمصلحة الفضيلة، أما أصل الصلاة يبقى فيها مصلحة. وثانيا إذا سلمنا أن ما يفوت على المكلف بسبب الحجة الظاهرية من مصالح لا بد أن تضمن الحجة تداركه، إلا أن هذا لا يقتضي افتراض مصلحة إلا بقدر ما يفوت بسببها. مرة يفوت تمام مصلحة الواقع، ومرة يفوت جزء من مصلحة الواقع. فإذا فرضنا انكشاف الخلاف في أثناء الوقت لم يكن ما فات بسبب الحجة إلا ما هو الذي فات إلا مصلحة فضيلة الصلاة في أول وقتها. مثلا لا أصل ملاك الواقع بإمكان استيفائه معها، مع ماذا؟ معها مع فرض انكشاف الخلاف في أثناء الوقت يمكن استيفاء. وهذا يعني أن المصلحة المستكشفة من قبل الأمر الظاهر إنما هي في سلوك العمارة والتعبد العملي بها بالنحو الذي يجبر ما فات، فالذي فات تجبره الأمارة. وفي مثل هذا المورد الذي ينكشف الخلاف في الساعة الرابعة ما فات ليس مصلحة أصل الصلاة، ما فات مصلحة الصلاة في أول الوقت بالنحو الذي يجبر ما يخسره المكلف بهذا السلوك، وليست قائمة بالمتعلق وبالوظيفة الظاهرية بذاتها. فإذا انقطع التعبد في أثناء الوقت، ليش انقطع التعبد في أثناء الوقت؟ بسبب انكشاف الخلاف، انتهى أمد المصلحة، وهذا ما يسمى بالمصلحة السلوكية، وعليه فلا موجب للإجزاء عقلا. نعم يبقى إن كان دعوى الإجزاء بتوهم حكومة، كما تلاحظ ما فصل بين العمارات وبين الأصول، لكن هذه الدعوة الثانية لا تجري إلا وين؟ في الأصول، والدعوة الأولى لا تجري وين؟ إلا في العمارات. نعم يبقى إن كان دعوى الإجزاء بتوهم حكومة بعض أدلة الحجية على أدلة الأحكام الواقعية وتوسعتها لموضوعها، وقد أوضحنا ذلك سابقا، وهو إجزاء مبني على الاستظهار من لسان دليل الحجية ولا علاقة له بالملازمة العقلية. دليل الحجية عندما يكون حاكما فإذا يرجع المسألة إلى مكان الإثبات، ويأتي دفع هذا التوهم عند التمييز بين الحكومة الواقعية والحكومة الظاهرية في مباحث التعارض إن شاء الله. طبعا في تقريرات المصنف ذكر الجواب مفصلا عن هذا المطلب. إلى هنا يكون قد تم الكلام في مباحث الإجزاء. يقع الكلام في امتناع اجتماع الأمر والنهي. هذه المسألة أيضا من المسائل العريقة التي تناولها العلماء في كتب الأصول، على الرغم من أن بعض المحققين يختار أن هذه المسألة ليست من مسائل علم الأصول، كالميزة النعيمي رحمة الله عليه يرى أن هذه ليست من مسائل علم الأصول. ولذا سابقا ذكرنا أن إشكال المصنف عليه أنه يلزم على القول بأن ضابط المسألة الأصولية والوقوع في كبرى القياس خروج جملة من المسائل الأصولية، واحدة منها امتناع اجتماع الأمر والنهي، واحدة منها مباحث الألفاظ صغريات حجية الظهور، وقلنا هناك بأن نفس الميزانين يلتزم بأنها خارجة. هذا الإشكال على مبنى الميزانين لا يرد كيفما كان. للوحدة الأولى يوجد في المسألة أقوال ثلاثة، قول يقول بجواز اجتماع الأمر والنهي، وقول يقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، وقول يقول بالامتناع عرفا والجواز عقلا، فهو ما نسب إلى المقدس الأردبيل. إذن في المسألة أقوال ثلاثة. ولكن للوهلة الأولى قد يقال أن اجتماع الأمر والنهي امتناعه من البديهيات، فكيف حصلت هذه الأقوال؟ وكيف صار محلا للنزاع؟ فإن الأمر يكشف عن وجود مصلحة، والنهي يكشف عن وجود مفسدة، وفي شيء واحد لا يمكن أن تجتمع مصلحة ملزمة مع مفسدة ملزمة، لأنه من اجتماع ضدين، واجتماع الضدين كاجتماع النقيضين من البديهيات الأولى في الأمور العقلية لا يجوز اجتماعه. إذن كيف وقعت المسألة محلا للنزاع؟ يعني كيف يمكن أن يكون شيء واحد حرام وواجب، فيه مصلحة ملزمة وفيه مفسدة ملزمة؟ إن هذا لا يجوز لا في مقام الملاك والمصلحة والمفسدة، ولا في مقام الإرادة والكراهة، ولا في مقام الامتثال، لأن الأمر يدعو إلى الإقدام والنهي يدعو إلى الإحجام، ولا يمكن أن يكون المكلف بالنسبة لشيء واحد مقدما ومحجما. صار واضحا؟ فضاقت قدرة المكلف عن امتثالهما في مقام الامتثال، فإذا لا يمكن الأمر بهما على وجه الترتب يكون جعلهما مستحيلا، فيدخل البحث في سلك التعارض، والتعارض إما أن يتساقطا معا أو أن نرجح أحدهما، أما لا يمكن العمل بهما معا. فمن أين جاءت مشكلة أو بحث هل يجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا يجوز؟ يعني للوهلة الأولى قد يقول البحث أصلا هذا من البديهيات، ليش بحثوا في الدليل العقلي؟ يعني نحن في أول الكتاب قلنا الأحكام الشرعية فيما بينها متضادة، ألا يغني ذلك البحث عن هذا البحث؟ لا يغني، لوجود بعض الخصائص نذكرها قد يوجه فيها القول بالجواز. الآن نقرأ هذا المقدار: امتناع اجتماع الأمر والنهي. لا شك في التضاد بين الأحكام التكليفية الواقعية، وعلى هذا الأساس يمتنع اجتماع الأمر والنهي لتضادهما بلحاظ المبادئ وعالم الملاك، وبلحاظ النتائج وعالم الامتثال. أما الأول يعني المبادئ وعالم الملاك، فلأن مبادئ الأمر هي المصلحة والمحبوبية، ومبادئ النهي المفسدة والمبغوضية، وأما الثاني فلضيق قدرة المكلف عن امتثالهما معا وعدم إمكان الترتب بينهما. وقد سبق في مباحث القدرة أنه كلما ضاقت قدرة المكلف عن الجمع بين شيئين ولم يكن بالإمكان الترتب بين أمريهما وحكميهما امتنع جعل الحكمين، يعني تدخل المسألة في سلك ماذا؟ في سلك التعارض. فعلى هذا الأساس إذا دل دليل على الأمر بشيء ودل دليل آخر على النهي عنه من قبيل صلي ولا تصلي، كان الدليلان متعارضين للتنافي بين الجعلين بسبب التضاد في عالم الملاك أولا، وبسبب ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين مع عدم إمكان الترتب ثانيا. وهذا مما لا إشكال فيه من حيث الأساس، ولكن قد نفترض بعض الخصوصيات في الأمر والنهي التي قد تخرجهما عن كونهما مجتمعين حقا على شيء واحد، فيزول الامتناع ولا ينشأ التعارض بين